وحسن الجوار مع النبي المختار عليه افضل وجاء حديثنا عن معنى التقوى واهميته، اوجبنا الكلام عن اهميه التقوى في الكتاب والسنه، ثم الكلام عن معنى التقوى في الكتاب والسنه وكلام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ولما قال من المقام وكان الحديث عن الزاد قد انقطع او لما ينقطع البحر، كانت هذه المحاضره لتتمه الحديث الثابت عن الزاد اعني عن التقوى. فبعد الكلام عن أهمية التقوى ومعناها، يأتي الكلام عن المتقين وصفاتهم وصفاتهم، لتكتمل عناصر الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. تذكر حضراتكم ربطا بين الثابت والله لأننا في الكلام عن أهمية التقوى رأينا حديثا مستفيضا في كتاب الله عز وجل يأمرنا بالتقوى ويذكرنا بها، فكلما خلت سورة من سور القرآن لا وفيها الحديث عن تقوى الرحمن. ورأينا هذه الأهمية واضحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل موعظة يعظ أصحابه يذكرهم بتقوى الله، من آيات الثلاث التي كان يجعلها في خطبة الحاج أي في مقدمة كل خطبة صلى الله عليه وسلم. أنا وفيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا بتقوى الله فإنها رأس أمر كله. رأينا ذلك واضحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حيث الأهمية. وأما من حيث المعنى فرأينا أهم معاني التقوى في كتاب الله التقوى بمعنى الخوف. إذا جاءت بعد نداء العام يا أيها الناس اتقوا ربكم أي خافوا ربكم. والتقوى بمعنى الطاعة إذا جاءت بعد نداء الخوف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أي أطيعوا الله حق طاعته. والتقوى بمعنى التحلي بالفضائل والتقلي بالرذائل وذلك في مثل قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. فعين التقوى في كلام السلفنا الصالح رضوان الله عليهم وهم يحدثون عن التقوى كانها بمنزله الاحسان، لكن الفارق بينها وبين الاحسان ان المسلم يرتقي الى الايمان ومن الايمان الى الاحسان، لكن التقوى تصحبك من بدايه الطريق وتظل معك الى نهايه الطريق. هي وان كانت بمنزله الاحسان لكنها هي معك في الاساس كما انها ترتقي بك الى اعلى الدرجات. راينا من كلامه علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال في معنى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ولما ابنت هذه الكلمات الاربع التي دلت على فقه الامام علي رضي الله عنه ذاك الرجل الذي تربى في بيت النبوة وفي مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأيناه يجمع لنا معالم التقوى من القرآن في هذه الكلمات الأربع هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد لليوم الرحيل. لأن هذا عن معنى التقوى من بعد أهميتها اختصار فماذا عن صفات المتقين؟ صفات المتقين في كتاب رب العالمين تجدها منثورة كاللؤلؤ المنثور في بيات الآيات والسور. متى قرأ المسلم كتاب الله متدبرا اياه على النحو الذي افترضنا من اجل ان نعرف طريقنا وان ندرك سبيلنا وان نصح الهدف او نصل اليه لا بد بالتعامل مع كتاب الله من تلاوه وتفسير وتدبر وعمل وحكم وحدك. لذلك المتدبر لكتاب الله يجد صفات المتقين على الجمله وعلى التفصيل. على الجمله في فاتحه الكتاب وعلى التفصيل في سور القران كلمات لا يمكن ان نذكر شيئا منه. فأين صفات المتقين في فاتحة الكتاب؟ إنك تقرأ الفاتحة وفي نصفها الثاني تدعو ربك عز وجل قائلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد كانت لنا مع نفس الفاتحة وقفة عند بداية الكلام عن بداية الطريق. والشاهد هنا أن الله عز وجل حدثنا عن المتقين إجمالا في كلمتين صراط الذين أنعمت عليهم. فالمتقون هم المنعم عليهم من بين الخلق، وكل نعمة بعيدا عن التقوى هي نقمة، إن كانت مالا أو كانت عيالا أو كانت جمالا أو كانت وجاهة أو كانت حكما أو رياسة أو أي نعمة من النعم، بعيدا عن تقوى الله جل وعلا فهي نقمة. إنما المنعم عليهم في الحقيقة هم المتقون، صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم أهل التقى، لا أصنافهم كما وضعهم القرآن وبينه وجلاه ربنا الرحمن في سورة النساء. قال رب الأرض والسماء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم المطلق، وأعظم درجة الوسطى لكن المذكورين هنا أصحاب درجة عليا وعالية. أما العليا فهم الأنبياء، وأما العالية فهم الشهداء والصديقون والصالحون. هؤلاء القادة والأئمة هم أعلى درجات المنعم عليهم من قبل المنعم جل وعلا، ومن فضل صاحب النعم أنه جعل الأسماء مع هؤلاء الأئمة. فقال: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذا عقب بقوله: وحسن أولئك رفيقا. أنعم بها من رفقة، وأنعم به من جوار أن تكون مع النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وحسن أولئك رفيقا، وليس هذا من مقام الحسن، وإنما هو مقام الفضل. ذلك الفضل من الله، وهو وإن كان فضلا لكن الله يعطيه لمن علم أنه يستحقه، وكفى بالله عليما. ولذلك لما جاء ثوبان حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا وراك يا ثوبان؟ ما الذي يبكيك؟ قال: يا رسول الله، تكون معنا في الدنيا، ما منا اشتاق اليك حتى نأتي لنراك. فتذكرت انني شاغل، وانك يا رسول الله اذا دخلت الجنه كنت في الدرجات العلى، ونحن دونك في الدرجات والمنزله، فكيف نصيب فراقك وعدم رؤيتك؟ تذكرت هذا يا رسول الله فبكيت. فانزل الله الايه: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يقول الصحابه: فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذه الآية. وكقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. إذا المتقون في تصنيفهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. كما صفاتهم ان كانت ايه او سوره فاتحه اشارت اليهم على الاجمال، لكن ما بعدها ذكر التفصيل. ففي الصفحه الاولى التي تلي سوره الفاتحه مع مقدمه سوره البقره نجد أهم صفات المتقين في أربع آيات في فضل سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف Thank you.

في سورة البقرة، وجدنا في وضعها هذه الآيات، وفي منتصفها نجد هذه الآية الكريمة التي كانت لنا معها ربطة، وهي تحدثنا أيضا عن صفات المتقين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وعزت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء إن الذين تذكروا إذا مسهم الله ميت ولا يدرون. نسأل الله فاغفر الله لذنوبهم جملة اعتراضية. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا لا يغفر الذنوب عاقل ولا عالم ولا حمص ولا كاهن ولا تدريس ولا يحتاج الامر الى كرسي اعتراف ولا يحتاج الى كهنوت ولا الى صفوف غفران ولا حرمان. ومن يغفر الذنوب الا الله؟ لا احد. ثم يتصل الكلام عن صفات المتقين الذين اذا وقعوا في الفاحشه ذكروا الله حيث ذكروا واستغفروا ولم يصروا، لان الاصرار على المعصيه كبيره ولا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار. لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار. لو فرضنا ان الشجائر التي حرمها الله من جنس الصغائر لكن باصرار المرء عليها بشربه لها بالديمومة والاستمرار بإعلامه بها بمجاهرته بمفاقرته أحيانا تتحول من صغيرة إلى كبيرة. فالأمر جل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستكبار، وذلك على سبيل المثال. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم أردفت الآيات تذكر شيئا من الجزاء. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، ليست جنة ولكنها جنات أضاف أهل التقى الفردوس الأعلى منها. أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. من صفات المتقين في سوره النساء يذكر ربنا عز وجل نموذجا عجيبا لاهل التقى، حيث عرفوا ربهم في الرخاء والشده وما قصروا في فرائض دينه، فإلاهم وهم يجاهدون عدوهم يحافظون على الصلاة في مواقيتها. فكيف ترجو أن تكون تقيا وأنت الذي تتهاون في أمر الصلاة بعيدا عن الخوف بعيدا عن الحق بعيدا عن الجهاد؟ إذا تهاونت في أمر الصلاة وأنت في صحتك فكيف تحافظ عليها في المرض؟ وإذا تهاونت في أمر الصلاة وأنت في حالة الأمن فكيف تحافظ عليها في حالة الخوف؟ إذا كنت تتهاون في أمر الصلاة ونحن في حالة سلم فكيف أثناء الحرب؟ لكن الله عز وجل يذكرنا بهذا الصنف الراقي من البشر وهم يحافظون على صلواتهم اثناء قتالهم لعدوهم. والمرء في قتال العدو اما التحام واما في ساعة الهدنة والقتال، فإن كان هذا التقي في وقت التحامه وظل يقاتل يوما يخشى أن يؤخر الصلاة عن وقتها فتراه يقاتل على النحو الذي فطرته آية سورة البقرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله وهذه صلاة الخوف منفردة ساعة الازدحام يسقط الوضوء عن المقاتل ويلزمه التيمم، فإن عجز عن الوضوء والتيمم صلى صلاة فاطمة وهو ريب قبلته جهة عدوه، يصلي كيفما استطاع، يصلي راكبا او راجلا كافا او صافا، وهو اثناء صلاته يقبل ويكبر ويكبر ويقر ويقاتل ويقتل، ولا تسقط عنه الصلاة وتسلى صلاة الامتحان. اما صلاة الخوف الاخرى صلاة الانتساب اثناء الهدنة، وفيها يقول الله عز وجل في سورة النساء والنموذج المعني في الترتيب: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتِ طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو يذكرنا ربنا عز وجل بصفات المتقين اذا خلت منها المجتمعات فان الله سيستبدل هذه المجتمعات او يستبدل اهلها ليأتي بأناس اتصفوا بصفات أهل التقى، ومنها كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وهو كمالي. ومن شرف بهذه الصفات كان وليا للرحمن. لذا أرضخ الله عز وجل يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومثل إخوة الإسلام نجد للمتقين صفات في كل سور القرآن إن لم يكن في كل سور القرآن. والمجال لا يتسع لشرحها فضلا عن شرحها، إنما هو التذكير لبعض صفات المتقين. لو أنك مررت في صدر سورة الأنفال تجد قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول الله عز وجل في وصف المتقين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا لفروجهم حافظون. منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. ومن صفات المخلصين ما ذكره ربنا جل وعلا كصفات لعباد الرحمن في اخر سوره الفرقان، فقال الله عز وجل: واذا ذكرنا الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين الذين اتصفوا بهذه الصفات في سورة العصر فكتب الله لهم النجاة من الخسران والفلاح من البوار، فقال العزيز القهار والملك الغفار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوة الإسلام، إنما هو تجوال وخطوات بين سور القرآن الكريم اقتبسنا بعض أنواره والتقطنا بعض أزهاره في بيان أهم صفات المتقين كما هي في كتاب رب العالمين. وإن كنت قد تركت فردا فالشرح والتفصيل دونه عمر طويل. وبعد أن ذكرت هذه النماذج من صفات المتقين في آية الذكر المبين أجمل أهم هذه الصفات في عبارات قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ذاك الذي علمنا آنفا معنى التقوى. ها هو الآن يبين لنا صفات المتقين. وقد سأله رجل فقال: يا أمير المؤمنين صف لنا المتقين كأننا نراهم. فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي فقه القرآن وشرب وارتوى من سنة النبي العدلان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قال: المتقون هم أهل الفضائل، هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاغتصان ومسيهم التواضع، رضوا أمصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين وحزنا في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وقدرا في شدة وطلبا في حلال ومساقا في هدى وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، يصلح وهمه الذكر، يمزج العلم بالعلم والقول بالعمل. تلك أهم صفات المتقين فكن منهم، تلك أهم صفات المتقين فتشبه بهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. اللهم اجعلنا من المتقين. وأختم حديثي بعد سرد أهم صفات المتقين في بيان جزاء المتقين. هذا العنصر الأخير في حديثنا عن الزاد في رحلتنا إلى الدار الآخرة، زاد الطريق تقوى الله جل وعلا. فكيف الجزاء لمن تزود بهذا الزاد؟ إن جزاء هذا الزاد جزاء أهل التقى لا ينحصر في الآخرة، بل يشمل الدنيا والآخرة معا. وإن جل هذا الزاد أو جل هذا الجزاء تجده في الدنيا قبل الآخرة. أيها الأخ المسلم الكريم، جزاء المستقيم في كتاب رب العالمين شمل كل خير يرجوه الإنسان. إن كنت ترجو مخرجا من كرب ألم بك وفرجا لهم وقعت فيه وتعبا لضيق رزق، فلا سبيل إلا بالتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو فهو كذلك على مستوى الأمم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن فلا سبيل إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن كنت تريد محبة الله أو محبة خلقه فلا سبيل إلا بالتقوى. إن الله يحب المتقين. وفي الحديث إن الله إذا حب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في ملائكة السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن كنت تريد صلاحا لأعمالك أو غفرانا لذنوبك فإنما ذلك بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن كنت تريد رحمة من الله يجملك بها ومغفرة من ذنوبك وخطاياك ونورا يضيء لك طريقك، فما من سبيل إلا بالإيمان والتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا لرسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. إن أردت علما تتعلمه مع السهولة والمسرية كمع التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. وإن أردت بيانا الحقيقة ومعرفة للحق وخروجا من الاختلافات والضلالات فعليك بالتقوى رب الأرض والسماوات. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وإن أراد عبد الله نصرا على الأعداء ونجاة من سيدهم ومقاضاتهم فلا بد من تقوى الله مع الصبر. قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن أردت معية الله في حياتك في حظك في سلامك في كل شيء فهذه المعية تحتاج إلى أن تتقي الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية التأييد معية التوفيق. ومن كان الله معه فمن عليه من كان الله معه فلن يذل ولن يضل. إذا هذا بعض الجزاء في الدنيا بعض جزاء المتقين في الدنيا. فماذا عن الجزاء في الآخرة؟ ما الذي ترك في الآخرة؟ ترك نجاة من النار؟ نعم، لا سبيل إلى النجاة من النار إلا بتقوى العزيز الغفار. ذلك أنه ما من طريق يوصلك إلى الجنة إلا أن تمر على صراط قد مد على متن جهنم هو الطريق الموصل إليها. صراط أحد من السيف وأرق من الشعرة. لا نجاة لأحد أراد أن يمر على هذا الصراط إلا أن يكون متقيا لله عز وجل. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالنجاة من اهل النار نجوت من النار. فماذا ترجو بعد؟ ترجو دخول الجنة. ولا سبيل إلى دخول الجنة إلا بتقوى الله منا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. دخلت الجنة، ما الذي نرجوه بعد دخول الجنة؟ أن تكون إرثا دائما أبديا بخلود لا ينتهي ولا ينقطع. ولا سبيل إلى هذا إلا بتقوى الله عز وجل. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ماذا تريد بعد دخول الجنة وضمان الإرث والخلود؟ تريد الدرجات العلى، تريد حسن الجوار مع حسن الدار، تريد مرافقة الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم. لك هذا ولك أفضل من ذلك. ولا سبيل إلى ذلك إلا بتقوى مالك الممالك. ولن يكون الجوار مع النبي أحمد على قدر ما يكون القرب من الله جل وعلا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وَالْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. ومع هذا فإني أبشرك بأنه مع النجاة من النار ومع دخول الجنة والخلود فيها وتلك الدرجات العلى بوصولك إلى مقعد صدق عند مليك مبتدأ لك من قبل هذا أن تدخل الجنة بدون سابقة عذاب ولا عذاب إذ يقول الله عز وجل كما جاء حديث القدسي إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد من قبل الله عز وجل أيها الناس إني جعلت لي نسبا وجعلت لكم نسبا فوضعتم نسبي ورفعتم نسبكم قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا فلان ابن فلان فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون بغير حساب صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين وأمنا ما نال المتقون وارزقنا جزاءً